الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل في شهر رمضان المبارك. فقد شرع الله عز وجل فريضة الصوم تربية وتهذيبا تمتد أبعادها حتى تشمل أقطار نفس المسلم، تمرسه بالأمانة وقوة الإرادة، فيصمد على المغريات صموده على الأحداث، وتنمي في قلبه نوازع الخير وبواعثه. فشهر رمضان أيها الإخوة المؤمنون هو من أحب الشهور إلى قلوب المؤمنين، فيه نزل القرآن الكريم الذي هو منار الهداية ومطلع السعادة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإن شهرا ينزل فيه كتاب يملأ العقول حكمة وصفاء، ويملأ القلوب طهارة ونقاء، بل ويملأ الدنيا بأسرها عدلا ورشادا، ويرفع الإنسانية كلها من حضيض الجهل والذل إلى أوج المعرفة والعزة لذو طلعة مباركة ومقدم كريم. ومن مزايا هذا الشهر ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. إنها منحة من الله عز وجل لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمم. فقد روى أحمد والبزار والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم يعطهن نبي قبلي. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. أيها الإخوة المؤمنون، وفيما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل حلاله ويحرم حرامه، حرم الله لحمه ودمه على النار، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له. أيها الإخوة المؤمنون، ومع القرآن الكريم نبدأ لقاء الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. آيات بينات من سورة مريم من الآية 22 وحتى الآية 58 يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت

قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله